لا طولته اسمه شنو؟ عدوته عطوله. وما خلا من المراء عدوة كان حشيشا أو من الأعشاب. وما حلا وما حلا وما خلا من وما حلا من المراعي. والله خلا زاد هذا المكان الخالي من المراعي الشهية. قال ابنك الخالي من عدوة. قال العدوة. ذيك ما جاي في القرآن. لا والله يشاهدك جانب الوادي. جانب الوادي. ذاك في تلك الجملة. ذيك حدود معنا. ذيك العدوة جانب الوادي. مسدس. كان حشيشا قال ذا اليابس ولا الأعشاب ذا المبلول. ناحية الشيء لها قيل عدا والقربى والصخر مفهوم العدا. قال عدا الشيء ناحيته ناحيته والقربى والصخر مفهوم. قالك عن العدا الصخر الحجارة توضع على الميت. وكم في العدا تحت العدا فتندهول ولن كان فيها للعهاة يراء. هذا المحصور الممدود. والعدام مد الغرباء ألا يسلموا يا هندو هند بني بكري ولو كان حيانا عدا آخر الدهر. أنا غرباء وجمع عدوة وجمع عدوة يدك العدوة عداء وجمع عدوة والعداء وعداء وكسر العداء شاع في الكفار. قالك الأعداء جمع عدو اللي هو مريد السوء بالشخص يجمع على عدا وعدا والأكثر فيهم كسر العين وكسر الأعداء ساعة الكفار. نعم بالانكشاف للسماء قل عدد هذا كنت نقول كذا في منع كذاك في منع وقل في الماء عذب أي صار ذا قذا وقاب كعذب العذب مشروح بمستطاب. قادك في الانكشاف للسماء عذب قادك إلى عذب ما هو السق ما بينه شمع السماء. انكشاف للسماء يقول عذب عذب تعني المكان إذا كان عذب المكان وإذا كان عذب فلان للسماء عذب فلان معناه بات ما فوق السق منكشف للسماء. كذاك في منع هو عذبه منعه من الأكل وعذبه وأمسك عن الأكل وأدم يزل يستسمع العام حوله ندى صوت مقروع عن العد في عاذب ممسك عن الأكل. بعد ذلك كنا نقول عاذب أي ممسك وقل في الماء وقل في الماء عذب أي صار عذب الماء تعرف إذا صار عليه فشكار نقول احنا عليه العودان والبعض لو ساخر قدران وطاب كعذب والعذب مشروح بمستطاب اذا كان مستطابا عذر ختان مع تعليق العذار. وهذا ان العذر مصدر من عذر الصبي اذا ختنهم في فتية جعلوا الصليب الههم حاشايا اني مسلم معذور معناه مختون مع تعليق العذار. عذار الفرس اذا اتقى عليه العذار العذار اللي هو ممسك سير الدشان زاد تكرد منه ممسك سير الدشان الحكم تريد ان يحكم منه مع تعليق العذار. وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرة. والعذرة مفهوم العذرة تعرف عنها من يوكد مصادر الخمسة اللي لا تبعهم التاء يكسر الحرف الأول منهم إذا أتماهي معهم من ضد صحا وعذرا قد نزل الدواء قر حكما وبغضا ضم بالتاء تنكسر. وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرته العذرة والاعتذار معناهم معناهم واحد. الاعتذار هو المصدر والعذرة هي الاسم اسم المصدر. وعذرة الجوار هي البكارة بلا ارتياح هي ما يقطع من المولودة كواكبا في آخر المجرة ووجعا في الحلق تجدي العذرة. قالك أن العذرة بالضم عنها كواكب في آخر المجرة اللي هو نجم من منازل القمر. عندنا مجموعة من النجوم متسقة والعذرة قالك عنها وجع في الحلق وحصلة الشعر جمعها عذر لها عذر كقرون النساء ركبن في يوم ريح وصير بعد مرور قيس. وحصلة الشعر وأيضا عذرة قبيلة في كتب المستابي في كتب الأسابي وظن السابي ميم مراد ميم آكل المرار وعين عذرة لها الضم الشعار. وخصلة الشعر النخلة العذق وقطع السعر قالك على النخلة العذق نخلة منفسة منفسة والعذق ما دم أصدر من عذقها إذا كرنف زال قطع سعر هون عين الجريدة هذا هي الجريدة قال الجريدة كاملة قال السعفة هذا زعف زعف وقطع الشعر السعفي ومن نال تمرة ما عليه من الغداء سواه معنم بالكباسة والعلق الكباسة شنو الكباسة عرش منها قوله النخلة العلق والعلق معناها العلق ايوه يعني بحملها عند أهل الحجاز بحملها يعني بحملها وقوله وبالعلق أعرفي يعني أن العلق من النخلة يقال لكباسة العلق وهي القانون أي العرشون بما فيه من الشماريخ العرشون اللي هو السيف العرشون العرش من النخلة والقمر قدرناه منازل هذا كله كم يصغار لين يعود تعرف العرشون السيف ذاك هو السيف لين يعواجه العرشون واحد والعراشين اللي هم العراش عراش النخلة يتم واحد من أن يدرس يتم يصغار لين خير الحكم يقولون السيف ونجي التجرونات لا يبدا أصل لك نحو لا والقذف والقذف والعذق بالعذق عرفي كباسة العذق لا كباسة العذق ايوه العذق واحد والعذاق اللي هم عراش النخلة ومن نال تمرة والعذق والوسم وعذقه وسمه جعل فيه السمة وبالعذق عرفي كباسة العذق سعدي ايوه كباسة اللي هي قلنا عرش النخلة كباسة العذق النخلة وبالعذق اكشفي جمع عذوق قادح سبابي والعذق جمع عذوق اللي هو العجاب لقاش لسانه لسانه قادح جمع عذوق قادح سبابي بالبذل في الفصاحة تستعمل عرب ايوه عربه يعربه فاقه في الفصاحة ولبقاء أثر الجرح عريب أيوه عريب الجرح بقي أثره بعد برئه الخط اللي يبقى وراه مع فساد معدة عريب الشخص معدة أما عرب أيوه فصح منه باستجاب ماشي فصح عرب واسم لأخذ لحم ضلع عرب ايوه عرب الضلع كلما زال لحمه يعني شكر ذاك شكال الفجر عربو وما من البهما يبيسا عربو ايوه البهما نبت له الشوك تعرفوها يعود بين الحد نبات يعود الشوك من بسط على الارض ما تعرفوها كالتيار حقاني دور الحد النباتات يوصلها أيوة. وما من البهما يلي من البهما يلي يبس منها قالوا عربوا قالوا عربوا عربوا وما من النعم عربوا ايوه وما من البهما يبس هي البهم البهم مال صغار الغنم يا اكيد بهم يا غالي هذا البهما الالف الثاني تنقال صغار الغنم مال يا اكيد بهم لا ومستفيض عرب وعرب كعجم والعجم في الخطاب هذا مستفيض الشايع العرب والعرب تعرف بها تتحصن نجع عندك أسماء كده فعل وفعل العرب والعجم معسق من كذا الرشد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءت كمهرد أبطال وآونة كمثل فرد من الأقفال قد ترد أسماء كدها يجي على فعل وفعل عرب وعرب العرب والعجم مع سقم كذا الرشد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءت كمهرد أبطاله وآونة كمثل فرد من الأقفال قد تلي عرب ومستفيض العرب والعرب كيف العشم والعشم يقال العرب هنا جمع اسمه جمع عربي عرب واسمه مكان هذا قدمناه كالعرب العرب سنين العرب سنين عاربة ومستعربة العرب العاربة هذه القديمة هذه المستعربة هذه الطاري هذه من عند اسماعيل عليلة هي المستعربة العرب من أسماء من أبناء السامي شرهم عاد وثمود ثمانية وباري ما دين قال العرب البائدة وباري منهم هو كذا أميم وشديس تسمو عمليق شديس بها يتم فهؤلاء العرب بار والذبيح منهم تعرض على القول الصحيح وعادة وريته هي العرب واسمه مكان بالحجاز العرج عرج نفس الموضع الحجاز والعرج في الإبيل ثم العرج 500 أنه نحوها 500 أنه نحوها عند هذا الفوق أخذوا من منازلهم بنات الترك يأتون بعد عرج بعرش جيبوا عرش وراء عرش من البدع والعرش في الإبيل ثم العرج خمسومي أنه نحوها والعرج شمع لأعرج زيادة أغلى إذا استجاب نعم للبيت حائط سماه العرس بين حائطين يعني حوش توفى أما العرس فأحد الزوجين ثم العرس معناه باد غير ذي احتجاب اللي هو طعام الوليمة اللي هو الطعام العرس طعام الوليمة الوكيلة طعام البناء الحرس طعام النفساء انتهى الله الله قال عرضته على الضبا قتلته وفي الشراء والبيع أي غبنته عرض المفتوح تأتي استغرق بيتين رحمن قالك عرضته على الربا على السيف معناها قتلته وفي الشراء والبيع على شيء قدمناه اللي هو لتم عرضته في البيع معناها غبنته في مضى الشراء والماء على العطشان أي مكنته منه بلا روع ولا إعلاب لكن قالك عرضت الماء على العطشان معناها مكنته منه بلا روع ماني خالق ماني زاج ولا إعذاب منعي بإعذاب هو المنع كذا عرضت الشيء أي نصبته بالفتح والمحفوظ أي سربته كذاك عرضت الشيء أي نصبته في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حمل إناءك ولو بعود تعرضه هو عليه نهى سعر وسعر عرضته نقول احنا عرضت المحفوظ شردته والجيش في الصحراء اختبرته وعرض الساري والإهلال عرضت الجيش خرصته اختبرته عديته اختبرته خرصت كم جدا وعرض الساري والإهلال مرة عرض ناشي اي مرة وذو الإهلاب للسرعة يا راكبا إما عرضت لبدغن داما من نجران لا تلاقي إذا عرضت نربت الإهلاب نوع من السير سير البركين يقولوا الإقلاق مقرر كذروي في وضع على العرض عرض كذروي في وضع على العرض على العرض عرض عرضه شعره على العرض الناحية العرض بالضم مازال فيك آنفا إن شاء الله هي الناحية على العرض عرض وافتح ينتفض من أمراض. بعدك عرض سيعرض إذا انتصب. وعرض أيضا معنى مريض. عرض ولا عرض. بالكسر والفتح. مرض. وقل لمن صار عريضا قد عرض ولا تكن في ذاك بالمرتاب. صار عرض للمال غير النقد قيل عرض كذا خلاف الطول أما العرض فالوادي ذو الأشجار هم العرض العرض العرض ثم العرض نعم هذا كل أبيات استغرقوا للمال غير النقد هذا الدماء الهب وداه شر للقاد العرض عرض للتشريف كذا خلاف الطول حقوة أما العرض فالوادي ذو الأشجار قال امرؤ القيس كأهل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغبورة بيشة موضع ما هي هذه الموجودة اليوم يذكروا بيشة ما نعرف بيشة بعد ما صدق بيشة بدون التاء وبالتاء بدأ لسكن أسبوع هذا موضع هون يقول على موضع ايوه فالوادي ذو الأشجار أما العرض ناحية لكل جيشنا وعرض الجيش الكثير والجبل هذا عن العرض الجيش الكثير وعرضه والجبل والجبل أدنى تقالوا فيه التقريب أو خبض كما تدهدى من العرض الجلاميد يطايحهم من المغرب معناها انه سريع حتى كيف الجلاميد جمعوا في المود اللي هم الحجار العظام تعرف الحجر العظيم اذا طاح من فوق به السجن ما يحصل والله المسرح السريع والجبل وسفحه مشي سدره والعرض اسلاف الرجل والعرض اسلاف الرجل او جسمه وفيه الفتح فيه الحمد الأرض قادك أسلاف الرجل اللي هم من تقدم من آبائه وهو موضع المدح منه أو جسمه فإن قال حسان لأبو سفيان فإن أبي ووالدتي وعرضي لأرض محمد منكم وقاوة صلى الله عليه وسلم والعرض سير من زعل يكون في نشاط الركاب العرض قادك سير من زعل النشاط زعل النشاط يكون في نشائط الركاب هذه النشيطات زعل النشاط والنشائط مع نشيطة والركاب الإبل التي يسار عليها ولا راحد لها من لفظها وإنما لها من معناها وهو راحل والله ركوب عرض أسهم جن وهو العرض نقالك عرض نعم بدأ صابه الجنون وهو دي هو مصدر العرض والمبطل المبدع فراض العرض والمبطل وقادك اللي هو المحاجج بالباطل المبدع اعتراضا ليشكل عرضه وكل صالح لشيء عرضه له فحفظ الله عن طلابي كذلك أعلام مجهول والعرض العرض اللي هي كل صالح قوي على الشيء وكل صالح لشيء ذلك عمل زهير نافته من كل نضاخة ذكرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول معناها الصالحة له كل قطع كل مكان طامس الأعلام مجهول صار حاله يقال عشان عرضه له فحصل عن طلابنا وعرض المرة منه عرضة معاني اللي تقدموا فيه ذات الاعتراض جهل العرضة كذا عرضنته كذا عرضنة وأما العرضة هي العرضة فتنا قدمناها في المثلث المتحد معترصات غير عرضيات يصبحن في القفر أتاويات كذا عرضنة وأما العرضة ما يرى للشيء إذا انتصابه وأما العرضة هو كررها فما يرى للشيء إذا انتصابه كذا عرضنة قلنا شنها الاعتراض جهله عرضة وفيها عرضنة لغة فيها هذه اللي تعترض في السير تذهب هنا وهنا في السير من النوق ومن ما ترى في كيف في المشي وإما العرضة فما يرى هذا الشيء إذا انتصاب الشيء إذا اللي ينصب للشيء ينصب له ما يرى للشيء إذا انتصاب متاع دنيا والذي يعرض والذي يعرض عرض ذلك عند عرض متاع الدنيا تريدون عرض الدنيا والذي يعرض الذي لغة في الذي والذي يعرض عرض في العرب الشيء الذي يأتيك من غير أن تصل به هم عارض له والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آونة في الناس معدوم الجهل موجود في الناس والجهل ذو عرض لا يشتراد له ما عينه في انطلق والحلم آونة في الناس معدوم والحلم معدوم في الناس ولو كان يحتاج اشكي عقاب الدبيان والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آونة في الناس معدوم ومطعم الغلم يوم الغلم مطعمه أن يتوجه والمحروم محروم ومن تعرض للغربان يزورها على سلامته لا بد مشؤوم ومصدر من عرض الشيء من عرض الشيء عرض يصغر صغرا وكبر كبرا ومصدر من عرض الشيء عرض وعرضة في شمعها قعد وعرض على قياس على الاضطراب لجز عرف ولعلم قد عرف ولك عرف تأتي لمعاني ثلاثة عندما عرف الفرس شز عرفه حلو وعرف الشيء يعد معرفة وعرفانا وعرفانا ضد شهيده وعرف هي الثالثة وعرف له معناها بكذا عرفة معناها وقل له به ثم صبر على عارفات للطعان عوابس بهن قلوم بين دام وجادب عرف إذا صبر وعرف صار ذا عرف عرف الفرس معرورة فصار ذا عرف وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الأجانب أرض عريف السيد في الحديث لا بد من العرفاء والعرفاء في النار وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الأنجاب رائحة عرف وصبر عرف ولك عند عرف الطائف الرائحة مطلقة كسواء طيبة والله ما هي طيبة طيب والله ما هي طيب رائحة عرف وصبر عرف عرف يعرف عرف الصبر نعم وكل معلوم وكل معروف وعال عرفه المتتابعات في الناس وكل معروف في الناس مثلا العرف والله كل عالي العرف عالي فاشل شيء رابط محسوس المتتابعات ثم المتتابعات والمرسلات عرفا المرسلات عرفا قيل الملائكة وقيل الملائكة وقيل الرياح وقيل الرسل والمرسلات والمرسلات حال كونها عرفة قيل المراد بها الرياح وقيل المراد بها الملائكة المتتابعون بل الرسل واحدا بعد واحد وقيل الرياح والمرسلات عرفة ومتتابعات ثم العرف بالاعتراف اسم بلفظها لده علي ألف عرف خرص خرص وفي القروح ما يسمى العرفة وتستوي معرفة وعرفة وفي العروح ما يسمى عرفة. أنا أقول في القروح ما يسمى العرفة. نعم. المصطلح المعرفة والعرفة واحد. واسم لرمل ارتفاع عرفه كل بحفظ صح واكتساب. واسم لعظم فيه لحم عرق. ذلك عن كل عظم فيه لحم قالوا عرق. لو ان في الحديث هذا الحظ على الامامه لو انه احدهم يجد عرقا هذا انه يستمر. ما تحلف منهم احد. الجماعه حتى نقول لك الجماعه. خلاص عرص من الأخيري عرص ونصر والماء والقليل وعرقه من الأخيري صح يعقود الساس يقول لك تتبع الملاصد لصد نصر الشخص إلى عدل يجد لصد يظهر لك وما في يوم من يظهر والماء القليل وعرقه ماء توهد عضوية وبشر مع أحد العروق ثم العرق سواحل والفرد كالنصاب اللي هو عراق العراق هذا الساحل ساحل البحر أي بحر قالوا العراق وطرة الشقة سموا عرقا وقد حكوا في جمع عرق عرقة الطرة يعني حاشية طرة حاشية خنطرة الشقة الشقة اللي هو هذا اللي خرص به كانت خنط معلومة الله ما اللي هو اللي هي البصرة مثلا الشقة قالها العرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة عرقة وكل ما يعرق كثيرا عرقة هذه عرقة هذه عرقة اللي هي وقد حكوا في جمع عرق عرقة فاضطر تشق تشن وعرقة عرقة من ذا محرك محرك عرقة سموا عرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة هم اللي بتحريك وكل شيء قالك يعرق كثيرا وكل ما يعرق كثيرا عرقة عرقة عرقة ملي هاك هم الزكي دوم الزكي عرقة من الورى والخيل والركاب قوله هو ما كثيرا أطلق ما هنا على العاقل وهو الورى تغليبا شيء ما هو بعد ولد الورى نعم وقيل للزنبيل عرق وعرق زنبيل شنو هذا الزنبيل هذا وعاء وعاء الزنبيل بالفتح وبالكسرة بالزنبيل الزنبيل عرق وعرق والعرقة الأصل وجمعها عرق العرقة أصل كيف العرق والعرقة وجمعها عرق وعرقة كذاك جمعها عرق كذا حكى صاحب الاقتضابي وعرقة اللي هي ما قلناها هو العرقة العرقة العرقة اللي هو كثير العراق وعرقة كذاك هون عندنا الوزن مسكن وفي حديث عمر جشمت إليك عرقا كربتي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقتك عرق الكربة وعرقها سيلان مائها إذا أراد بعرق الكربة عرق حاملها بالسفرية وقيل أراد إني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق الكربة وهو ماؤها وقيل أراد تكلفت لك ما لم يبلغه أحد وما لا يكون إن القربة لا تعرف فقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله وفي حديث أبي الدرداء أنه رأى في المسجد عرقة فقال غطوها عنا قال الحربي أظنها خشبة فيها صورة وفي حديث وائل بن حجر أنه قال لمعاوية وهو يمشي بركابه تعرق في ظل ناقتي أي امشي في ظلها وانتبع بها قليلا قليلا وفي حديث عمر قال لسليمان أين تأخذ إذا صدرت على المعرقة أم على المدينة هكذا روي مشددا والصواب التخفيف وهي طريق كانت قريش تسلكها إذا سارت إلى الشام تأخذ على ساحل البحر وفيها تركت عير قريش حين كانت وقعة بدر. وفي حديث عطاء أنه كره العروق للمحرم، العروق نبات أصفر طيب الريح والطعم يعمل في الطعام، وقيل هو جمع واحد عرق. وفيه نحاول وجد أحدهم عاقا سنين عمر ماتين وعظم الفلفة يجدي قد عليم وجمع لونين ويستدعي عرم مثلثا جهلا وسوء ذابي. قالك عن أرم العظم إذا نزع لحمه أرمه بنزع لحم العظم وعرمه انقصه وعرم عظمه عرم جمع لونين يا كان فيه لونين عرم كذلك بالكفة ويستدعي عرم مثلثا جهلا وسوء آدابي وسوء آدابي شنو آدابي وسوء آدابي وسوء آدابي ما حدا وقال دابي وسوء دابي العادة فيها وهو محمود قال قصده من البراءة فقوله هو وسوء آدابي الدأب العادة وهو محمود وقصده من البراءة واسم الفناء بيقين عروة واسم الفناء واسم الفناء بيقين عروة وهكذا العري يسمى عروة. وأذن الكوز تسمى عروة كذا الخلل الباقي مع الإجدابي. العروة خلل الحشي في الباقي مع الإجدابي. عززتي أي قويتي أو غلبتي قويتي أو غلبتي عزه وغلبه ومنه المثل من عز بزة بزة يعني سلبة وفي المثل من عز بركة والخمسة فأفنى رجالي فبادوا معا وأصبح قلبي بهم مستفزا فأن لم يكون حمل التقى إذ الناس إذا كما العز بزة عززتي أي قويتي أو غلبتي ومن عززتي وعزني في الخطاب أي غلبه قال أكدنيها وعزني غلبني في الخطاب ومن عززتي فافهم اشتددتي عززتي اشتددتي يعني لا قوية من لا رأي وضاق إحليلك من عزوزتي عزوزتي الناقة ضاق إحليلها ليس لددني منه والمصدر اجعل من عززت عزا موابلا وضد ذل عزا وابلا عز وابلا وضد ذل عزا وابلا اللي هو تحاول قوي ولا كثير لا الوابل وابل عندنا السحاب لا قال المجد تعرف وابل وابل اللي هو طرف الكتف الكتف ووابلا وضد ذل عزة والسنوات المجدبات عزة عزاء إحداها لدى الأعراب وضد ذل عزة جد وتصميم وحلف عزم عزم على دمر جد فيه وصمم عليه وحلف حلف مع غيره عليه عزمت عليك حلف حلف يمين القسم القسم عزمت عليك تفعلك ولست أم العزم لكن عزم وهذا أم العزم علم على لست دبر لكن عزمه عجائز جمع عزوم قد غدوت خلق غدوت خلق الأثواب لعزوم وفتية صغاب لصبية صغاب الزواء في مدام صادته والعزم ثم العزم وعزم هنا والزبيب فروي للمجالب العزمة هو الزبيب نعم مفرد الزبيب نوع من التمر تعرف عندنا العنب المشفت اللي هو الزبيب الزبيب نوع الزبيب بطلب الدين في العسار في العسار عسار ايوه عسار اذا طلب الدين في حالة العسار ايوه ولمرور باليسار عسره مر بيساره وعسر لسوء خلق وجدال وعسر لسوء خلق عسر اذا ساء خلقه وجبال وعسر لسوء خلق وجبال وعسر في تعذر والاستصعاب وجبال وقالوا جبال ما اتسق المعنى غير ما عرفنا بسوء خلق وجبال قال ما أعرف عليه سبحانه ما أعرف عليه مكتوبة واضحة جبال جبال عسر هذا القمص لذي تعذر وعسر عسر لذي تعذر أي تعذر وللاستصعاب والصعوبة من عثر المقدر يات عسر وعسر اسم موضع والعسر نقيض يسر لا عداك اليسر ولا تلحسن ذي الأراضي جماع أو إطعام شهد عسل وسائس الإبل بحرق عسل وصالحون قيل فيهم عسر جمع عسول صالح أواب وجعل شهد في طعام عسل عسل طعامه جعل فيه العسل كما قبيلة سماها عسل ملجن ثم عسل وعسل في الجمع يروى وهو ذو إغراب يعني جمع غريب تحبيب شخص للأنام عسل إذا أراد الله عبده خيرا عسله إلى خلقه والله عسله حببه ذو عسر اسم موضع والعسل ريش بلم الطيب يستقل تفرد بالفعيل كالأحباب ريش كذا ذو عسر اسم موضع والعسل ريش ظهرتها عسيل أكون فرشني بخير لا أكون ومدحتي جناحتي يوم صخرة بعسيلي ريشني يعني زودني ولا ريشني نبت لي الريش معنى يعني قويه أعطني ماذا فرشني بخير طالما قد بريتني وخير النوالي من ريش ريش بلم الطيب يستقل ريش يجمع فيه الطيب يعني وعاء وقول مع حسن الشعور عسن وسائس الإبل بحلق عسن هذا تبديل الدام والنون وأعسن وفي الجميع عسن يسمني في الشيب والشباب أعسن أكل البعير العشب قل فيه عشب ومثل أشعب الأعشب المكان قد عشب وهرم الشيخ تبين من عشب ووصفه كواحد الأخشاب خشب إذا عشب عشب يعني عشب هرم واعلم بأن أخر عشر عشر بابا عسيرة واعلم بأن أخذ عشر عشر وضعف خمس عشر أما عشر فنصف خمس ورجال أما عشر أما عشر لا لا أخذتك قال العشرة مصدر عشرة المال إذا أخذ عشره والعشر الورود بعد خمسة أيام والقلب يا غالي بدأ خمسين عشر أما عشر وصة بالضبط نصف خمسين العشر نعم وش قال عشرة بين العسل محرره شكت وقد عسرت واعسرت عسر عليها وزند الفرض والشباب رجال عشر رجال عشر رجال عشر رجال عشر الشباب اشهد عشرة يعني احمر بسم الله قال عصب منه المرة تجعل عصبه وعبرا عن عينك في عصبه ذلك عصبه شده منه العصب العصب تعصب فاه الريح أي عصب عصب الشباب بالشفاه الوطب تقدم هكذا الوطب يعني مستخيات حتى الوطب الشكوى مثلا بالشكوى اشعل عصبه وعبرا عن عمة بعصبه انا عن عمة هذه عصبة العصبة العمامة يمهى العصائب إذا تجر ربراط الحصى من وديقة تلاقي رؤوس القوم دون العصائب العمائم اللحم بالنصران يعصب عصبة كذا الجماعة بلا ثياب ذلك اللحم بالنصران يعصب يعصب معناه عصبة كذا الجماعة العصبة الجماعة جمها العصائب إذا ما غصوا في الجيش حدق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب العصبة جمها عصبة والعصابة جمها عصائب عصبت وعوجت وهو العصب أقولك عصده عوجه وهو المصدر عصد وعصده هو عوجه والعصب المعا كذاك العصب المعا شمع المفرد المعا مفرد جمع المعا كذاك العصر والعصر الأعوج هم العصر العصر فهو أعصر إذا عوج إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهر الناس أنيابها عصر عوج عصر هذا وصف دانيال وعصم المرة منه عصم وهذه استمسكت فهو عصم العصم مصدر من عصمه من الشيء إذا منعه به منه وما به استمسكت فهو العصم قد استمسك بالعصمة بالعروة الوثقى الانفصام لها العصمة ما تعتصم به الذي تقبل به من الدين كذا القلادة ولكن عصمة كذا القلادة قادها العصمة والطوب يتفسر بها بعض المفسر به بيت دفيد حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضبا دواجين قافلا أعصامها قيل أنعامها وقيل العصمة قلائدها لكن عصمة بياض يحتاج للغراب لا مفهوم للغراب العصمة بياض الذراع أيضا بياض أحد الأعضاء وهو أعصم العاد الغراب العصم في القطع والكسر وشم قل عظم ملك عطبه قطعه وكثره وعطب وشم غمر قل عظم ضرب ومنع هكذا وقل عظم في الانكسار والكسام وقرعه يصار مثل السيف في الجوار وراب وضبي أعطب القرن ناديا بصرم وصردان العشق تصيح سرداشنا كما فرد قيد طائر قيد عظيم الرأس يصاد العصافير إذا هو أول فائل أول فائل صام للداء اللسان قد عظم صار محل السيف في الجواب حديد وما من الأشجار مقطوع العضد بحفار العبد نعم زاد كان عبده يا كسره في شارع الصفار وما من الأشجار مقطوع زاد العبد ومصدر والعبد من زاد مصدر من عبده مع قصر العضي قصر العضي وضحكاؤه العضي ما اللي ينقال فهيش العضي يختفى عضبه هو بمعنى قصرة فكل فريقة للمضع فأنا المذوق لإيش من العضي وداعه العضي وهو بسلامه إيش من العضي يكاد والعضد ذوين به والأيد والعون والعضد العضد مريض به العضد ذوين به يعني شخص مريض بالعضد بالعضد هو العضد العضد هو وصف عايد العضد والأيد والعون العضد ماشي وما يلي المنكب الانتفاض الأيد هو القوة والعون العضد أزم وشتم ولزوم عضو قال كزمه عضه عضه أزمه إلى عضو وشتم ولزوم عضه إلى زمه في الأشخاص طبعا في الأشياء والسيء الخلق وقرن العض السيء القرن سيء الخلق وقرن عضو والله بداية كلام والسيء الخلق وقرن عضو وردها والشرط ثم العضو وردها العضو كان اللي هو ردها هذا الشرط ولا الشرس الشرس هي الشرس ولا الشرط الشرس وهذا قدمته الشرس قدمتها ومواضع عنصر من وضع الشخص مسجل وقيل للشوك الصغار الشخص وأشرى ثم في الجميع الشخص من دابه الخلاف للأصحاب هذه حين صنعته وردها والشرس ثم العض ما في القرى من على الركاب قالك العض اللي هو الداهي والسدي قال إذا الدجاجو لحوار الغوار لم تدف في القوم نكسم بعيدا ولكن جردا جميع السلاح ليلة إذاك عضا بصيلا والشرس والشرس ثم العضو ما في القرآن من عليه الركاب لا وقال من بنات الجديد من بنات الجديد خدبها العضو ورأي الحمال طول الخيال العضو اللي هو على هدى الخالق من بنات الجديد خدبها العضو مكنها العضو اللي هو الحشاد بنات الجدير هذا الجدير أحرم معه الحرائر يعني الشرع ما في القرى يعني عنده ما في الأبصار نحن هذا في الوكالة ما يعتده به المواشي الخير وغيرها وما يعض فهو العضاد ما يعض فهو العضاد وما يعض فهو العضاد لا لك هذا الانتداء ما يمضع فهو العضاد العض بالتكافئ العضاد أقولك عضده عضادا ومعاضدة والعض بالتكافئ هو التكافئ العضاد هذه قالوا ايش؟ قالوا عضه لا تكافئات معضة إذا تكافأ في مغالبة ولا في معنى وما رين الأنف هو العباد على فعال في نسو العناد. العباد قاعد لا يوكل مارين الأنف ما ينقاد عبادة يعني قصدته زينة العناد. العناد العناد نوع من التمر نبات ينقاد تشديد ولا تخفيف معه مخفف مشدد كلام صحيح. ومنع مرأة هواها عضل وذهاء عضلة وعضل وأعضل عضل المرأة عضل المرأة عضل النكاح وللدهاء عضلة وعضل وأعضل وفي الجميع عضل وعضل غليظة النوادي وعضل كان إقبال أو تمثيل شيء عطف أو تمييل شيء عطف عطف عبادك أقبل عليه عطف عليه يعني أقبل إليه عطف عليه إقبال أو تمييل تمييل شيء عبادك عطف الشيء ما له مع شجر ونوع عطاف عطف ماشي. وقل عطوف والجميع عطف للمكثر الفضل الندي الوحابي أو الندي الوحابي الندي الوحابي للمكثر الفضل عطف عطوف جمع عطف ضرب وعرق وجماع عفش والعفج والعفج والمعا كذا كالعفش وبارك على العفش ضرب وعرق عفشه وبارك عفشه عفشه وعركه والعفج المعاء كذاك العفج والعفج العظيم هو العفج جمع على مقاييس الأطراف بالزرع والسقي وتأثير العفر ولمصير الظبي أعثر عفير إذا بياض وحرار وعفر للشجع أشعر في الاغتياج نعم بالزرع والسقي وتأثير العفر عفر إذا زرع أو سقى أو أثر في ماذا في كل شيء وترب الأرض عفر وعفر اسم الشجاع للدهاء عفر ولك على الشجر سقي الشجر ترب الأرض تربها سقيها وترب الأرض ترب بالتاء ترب ترب الأرض العفر العفر تراب تربيها واسم الشجاع للدهاء عفر في الحديث إن الله لا يبغض النفرية العفرية النفرية الذي لا يغزى في نفس ولا مال يبغضه هذا إشارة لبخل ولا لا ما ربك يبغض الرجل الثمين وأعفر والجمع والجمع أرض عفر شبيهة في اللون بالتراب هذا هذا في الحديث هو في الصحيح في الصحيح حديث إن الله لا يبغض العفرية ذر الصحيح أبيض عندك سنة وعفر المرة منه عفره والعفر أنثى ادعو ولها هناك هناك تحظى الله؟ نعم نعم نعم عفرية مصوب في سواد الليل مخضب كأنه كوكب في عفر عفر عفر يذكر هذا يصفه حمار وحشا لا يسوق حمار وحشا كأنه بسرعته كوكب في إثر عفرية الشيطان عفرية دائم ماكل نفس ترتيب القاموس ودعفر المصدر لا لا عفرة هو الباب شرح الحروف المرة باقتراب العفرية النثرية الذي لا يرزق في أهل ولا مال العفريت والإشارة المقوية العفريت والعفرية وقال عفرجة نفرجة أظن تفرجة. انظر انظر الدان فعلة نقيصة في الألوان وتستوي عفيفة وعفة. العفيفة والعفة اللي المتنزهات عما لا يشمل ولا يحد. عفة العفيفة والعفة والاجتناب للفساد عفة. وسوء رسل الضرع يدعى عفة. العفة لبن المخرق اللبن الذي فيه رأيت الناقة الذي لبنها فيه الخراط خرط خرط هو حب يكون في اللبن التعقد في اللبن يدعى عفة. يدعى عفة كذا العجوز فقد بالصواب. إن قال عفة كذلك العجوز. فضل وتكثير وصفو عفو. ما ذكرنا العفو الفضل. الفضل اللي هو الذي كثر من بقي عن الشيء الكثير. تكثيرا. ويسألونك ما لا ينفقون العفو معنى الفاضل. العفو من الأموال. وخيرها ما كان عن ظهر غنى وفضله. فضل وماذا؟ وتكثير. وتكثير عفاه كسره. وصفو. صفو الشيء عفو الشيء عفو. صفو إذا صفاه الله عفاه. مع حاصل ما لا يحتاج إلى السؤال على غبر يعطيك قبل سؤاله أفانين شر يعطيك عفوا معناها بلا رقد ولا سجل. وجحش عفو المسدس العفو والعفو جمعه عفوة. وعينه ثلث وقوم عفو وفروا عفوهم عن الأذناب عن الإذناب. نعم مع حاصل سهل يعني تيسر العفو يعطيك عفوا. وجحش ولد الحمار والهرس. جحش عفو والعفو ذلك كعدو قد يقع قرب سموم سدسا فعل الورق. قال رجع بالخير الثمن من عقب وجاء شيء بعد شيء وضرب عقبه. بعدك عن عقبة تأتي بمعنى جاء بالخير بعد الشر. وقال طرفته يمدح قومه وإخبارهم ولقد كنت عليكم عاتبا فعقبتم بذنوب غير مر. معنى رجم من المرارة ذنوب يعني جيسة معناها بشيء من بخير غير مر ليس مر ضد الحدود. وجاء شيئا بعد شيء وعقب جاء شيئا بعد متفاوت وضرب عقبه كذلك عقبه مقيس فيك فعل مقيس عقبه ورجله ورأسه ويداه وركبه هذا مقيس وعنفه وعينه. وشد شيئا بالعقب بالعقب قال وجعل الفئة وقدوم ومضربة يصابها. قال ابن مؤمن وسوي إلى سيد الأداء وكذا ولسه يأخذون من غير حالة في حالها يعني خانة هو قال حانة حالة في عالها. أنا أعرف خانة في عالها أنا نصرت عنها القادم العقب. وشد شيئا بالعقب قال عقبه شده بالعقب العقب سلوك العذبة عصب القفا بالعقب مثل نجاح البدء والإعقاب البيت استغرق الهدف. وعقب المرة منه عقبة وأثر السروي وحسن عقبة. هذا لك أثر السروي اللي هو البر مثلا أثر السروي اللي هو أثر شرح شرح لا لا أثر السروي البر من المرض ولا أثر البر على الوجه لا لا أيوة. على الوجه ها الجسم وأثر السروي وحسن عقبة وحسن العقبة أيضا. والقمر العودة منه عقبة وكن لكسر فيه استسوالي عقبة وعقبة القمر العودة عودة القمر إلى